خلي النرجسية مليون الحين. طيب هذا الشيء ب 18 ريال عشان كذا لازم نضرب، انا اصلا مرتين في اليوم، مره في الصباح مره في الليل، الحين كلازم يعني الرسول، فنضربها في كم 30 او 28 يوم 420 ريال. لو اخذ البن من هنا واطحن من هنا بختصر على نفسي وقت، بس انا مشكلتي الصراحه زي ما قلت لكم انه الوقت عندي مضروب فيه مره. واكتشفت بعد ان طلعت القهوه صارت جدول بالنسبه لي عشان اقدر اطلع اغير جو من البيت، اروح الكافي او اذا بقابل احد نروح كلنا الكافي، او اذا حتى بشتغل اطول اروح الكافي. فزي ما قلت صار جدول اكثر من اني احتاج كافيين عشان اصحصح الاشياء هذه. بس وشو الكويس اني توني قدرت اقلله، يكون بس كافي واحد يمكن لان عندي عده القهوه فتوني بادي اسوي فيها، فان شاء الله بطل الكافي برا.